مقسومة نصين أنا زي حاجات كتير متقسم على اتنين مقسومة نصين أنا تلج ونار وشر وخير أنا الحالتين مقسومة نصين عشانها سنين